أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 37 بعد 100 إن شاء الله تعالى، من شرح حديث جبريل عليه السلام. وفيه قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وذكر الحديث. ولا يزال كلامنا موصولا عن الإيمان بالرسل بصفة عامة، وعن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بصفة خاصة. بدأنا الكلام عن وجوب الإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يصح إيمان امرئ ولو كان نبيا مرسلا إلا أن يؤمن بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، مع عدم التفرقة بين أنبياء الله ورسله. ولو افترض وجود شخص يؤمن بجميع الأنبياء والرسل إيمانا إجماليا وتفصيليا عدا عن إيمانه بنبي واحد، إن كان هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو كان موسى أو عيسى، أو كان نوحا أو كان إبراهيم، أو أي واحد من 25 الذين نؤمن بهم تفصيلا، فإنكاره لهذا النبي إنكار لجميع الأنبياء والرسل الذين هم آلاف مؤلفة في الإيمان الإجمالي، والذين عرف منهم 25 نبيا ورسولا في الإيمان التفصيلي. ولذلك علقنا فيما استغرق قريبا من المحاضرة على أنه لا ينبغي أن يقال يجوز للنصراني أن يؤمن بعيسى، واليهود يؤمن بموسى، والمسلم يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام، ثم كل واحد على شكلة كلام الصعايدة اللي نبي صلي عليه عليه الصلاة والسلام، وعلى شكلة الجماعة العرافين لما كان يقعد الواحد منهم ليه موسى نبي، عيسى نبي، محمد نبي، اللي نبي صلي عليه عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام. هذا الكلام لما يتردد على ألسنة علماء وأساتذة الشريعة ورؤساء أقسام شريعة وما إلى ذلك، وعمداء كليات، وناس يعني ينظر إليهم على أنهم أهل علم، سيما أنهم ينتسبون إلى مؤسسة عريقة كالأزهر، مصيبة كبرى. علقت على هذا ولا أريد أن أعيد أو أزيد، إنما هو الاختصار أو بيان المقدمة في الإيمان بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام ووجوب الإيمان به نبيا ورسولا وعبدا وصفيا وحبيبا وخليلا وخاتما للنبيين صلى الله عليه وسلم وإماما للمتقين صلوات ربي وسلامه عليه، وأن رسالته عامة للعالمين وللإنس والجن على وجه الخصوص، وأنه عليه الصلاة والسلام فضل على جميع الأنبياء والرسل بفضائل ومناقب، بحيث لو وضع الأنبياء في كفة ومحمد عليه الصلاة والسلام في كفة لرجح بهم محمد عليه الصلاة والسلام، وأن هذا الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام يقتضي أن نؤمن أو يقتضي أن نحبه حبا جما بعد حب الله عز وجل، حيث نقدم حبه على الوالد والولد والناس أجمعين، وليس هذا فحسب بل وعلى أنفسنا، لما رأينا من الحديث عن عمر الذي قال له: يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر: الآن أنت أحب إلي من نفسي؟ أو قال: لأنت الآن والله أحب إلي من نفسي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الآن يا عمر. ومن بين دلائل صدقه عليه الصلاة والسلام التي هي خاصة به، أن الله عز وجل أيده بالمعجزات الدالة بيقين على صدقه، معجزة باقية ببقاء الزمان، خالدة بخلود الأيام، لم يكن لنبي غيره مثل هذه المعجزة، فمعجزاتهم منحصرة في زمانهم، ظهرت على أيديهم، ولو جاء أحد أتباعهم يقول معجزة نبينا دلالة صدقه، فهذا موسى عليه السلام دلالة صدقه، العصا واليد والبحر وبقية الآيات، فقال له: هات معجزة، لا يستطيع. ولو قال نصراني معجزات عيسى ودلالة صدقه كان يجعل من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وكان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، فقال له: هات معجزة، لا يستطيع. لكن نحن المسلمين بفضل الله تعالى، متى قيل لنا: ما الدليل على صدق نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: هذه المعجزة، هذا الكتاب الصغير في حجمه العظيم في معناه، وأعني الصغير في حجمه قياسا إلى الكتب التي ألفها البشر في تفسيره عشرات المجلدات، أو كتب السنة وشروحها مئات المجلدات. وهذا الكتاب الذي هو أصل القضية كتاب دلالة صدق النبي محمد عليه الصلاة والسلام. بدأ التحدي بمثله، بالإتيان بمثله، ثم تنزل إلى عشر سور مثله أو من مثله، ثم إلى سورة مثله أولا، ثم إلى سورة من مثله. والفرق بين مثله ومن مثله، مثله التي وردت في سورة يونس تعني الشبه، وسورة من مثله التي جاءت في سورة البقرة تعني شبه الشبه. فكان آخر الآيات التي جاءت في باب التحدي والتعجيز: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. نعوذ بالله تعالى. وعلى مدى 14 قرن ونصف لم يستطع أحد إبطال مفعول ولن تفعلوا. فهذه أعظم معجزاته صلى الله عليه وسلم، إنها المعجزة الباهرة والمعجزة الخالدة، المعجزة المعنوية والمعجزة الباقية، فضلا عن بقية المعجزات الحسية التي أيده الله عز وجل بها، سواء فيما ورد في القرآن الكريم كانشقاق القمر والإسراء والمعراج مثلا، أو ما صحت به السنة وذكر في الأحاديث الصحيحة من تسليم الحجر عليه صلى الله عليه وسلم، وحنين الجذع إليه. واسمحوا لي أن تكون عناوين دون أن أخوض في التفاصيل التي شرحها يطول. تسليم الحجر عليه وحنين الجذع إليه صلى الله عليه وسلم، وتسبيح الطعام بين يديه، ونبوع الماء من بين أصابعه، وإشباع الخلق الكثير من الطعام القليل، وشهادة الشاة المشوية أمامه، وإظلال السحاب له قبل مبعثه، وما كان من حال أبي جهل وصخرته حين أراد أن يضربها على رأسه، وما كان من شاة أم معبد حين مسح بيده المباركة على ضرعها، ورميه التراب في وجوه المشركين يوم بدر وإصابتهم به، وإخباره بالمغيبات التي وقعت كما أخبر عليه الصلاة والسلام، واستجابة الله سبحانه وتعالى لدعائه، وعصمته من القتل، وغير ذلك مما ألفت فيه الكتب وصنفت فيه المصنفات الواسعة. بحيث عد أصحاب السير والشمائل تلكم المعجزات ففاقت الألف معجزة. راجع بتوسع إن شئت كتب السيرة والحديث وباب علامات النبوة وباب معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، وكتاب دلائل النبوة للإمام أبي نعيم الأصبهاني صاحب حلية الأولياء، وكتاب أعلام النبوة لأبي الحسن الموردي، وكتاب دلائل النبوة للبيهقي، وكتاب الوفا بأحوال المصطفى لابن الجوزي. ستجد الكثير والكثير من هذه المعجزات مفصلة ومحققة مما يؤكد صدق النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ورد في معجزاته الحسية أخبار كثيرة، بعضها متواتر وكثير منها مشهور، وهي في مجموعها تفيد العلم اليقيني بوقوع تلك المعجزات أولا، وصدق هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ثانيا. ولو أردت التوسع في هذا الجانب لاحتجت إلى سلسلة مطولة تحاكي شرحنا حديث جبريل عليه السلام، إنما هي إذن الإشارات دون العبارات والاختصار دون التفصيلات، حتى نقدر لكل شيء قدره وحتى نوفيه حقه، كما نؤمن أن الله سبحانه وتعالى قد أيده بالحجج البالغة والأدلة الظاهرة الماثلة في ذاته صلى الله عليه وسلم وصفاته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأخلاقه عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فنؤمن أن الله عز وجل حباه خلقة وصورة يحكم المتفرس فيها بأنها دالة على نبوته وصدقه عليه الصلاة والسلام. وما أحسن قول حسان بن ثابت رضي الله عنه في ذلك: لو لم يكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. ونؤمن بأن الله سبحانه وتعالى حباه أخلاق القرآن كلها، مما يدل على صدقه وتأييد الله له. فما سمع أحد منه كذبا لا في أمور الدين ولا في أمور الدنيا، لا قبل البعثة ولا بعدها، ولو صدر عنه شيء من ذلك مرة واحدة لاجتهد أعداؤه في نشره وإظهاره، وما فعل فعلا قبيحا أو منفرا لا قبل النبوة ولا بعدها، وما فر عن أحد من أعدائه مهما عظم الخوف واشتد الأمر، مثل يوم أحد ويوم الأحزاب، بل تجسمت الرحمة والأخلاق فيه صلى الله عليه وسلم. فعن خلقه قال ربه: وإنك لعلى خلق عظيم، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وقالت عنه زوجه: كان خلقه القرآن. وكم كان من الرحمة بمكان، فانطبق عليه قول ربه الرحمن: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صلى الله عليه وآله وسلم. كان عظيم الرحمة والشفقة بأمته صلوات ربي وسلامه عليه، حتى خاطبه ربه تبارك وتعالى بالتخفيف من ذلك، فقال له: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، كما قال له: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، أنت تقتل نفسك يعني، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وهذا إن دل فإنما يدل على مزيد رحمته صلى الله عليه وسلم، تلكم الرحمة التي تجسمت وتجسدت فإذا هي محمد صلوات ربي وسلامه عليه. وصدق من قال فيه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلوات ربي وسلامه عليه. وقد علم عنه صلى الله عليه وسلم فيما يعلمه القاصي والداني والعدو والصديق أنه كان صلى الله عليه وسلم في أعظم درجات الكرم والسخاء، وكان كالريح المرسلة يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلوات ربي وسلامه عليه. لو شاء لكانت الدنيا بأسرها بين يديه، لكنه كان صلى الله عليه وسلم زاهدا في الدنيا قانعا باليسير منها لا يدخر شيئا صلوات ربي وسلامه عليه. وكانت مشكلته بينه وبين زوجاته في هذا الجانب، حيث كانت تنظر بعض زوجاته إلى حياة الصحابة وبيوت الصحابة فيجدون أنفسهن وهن بيت النبوة، بيت القيادة في أقل حالات العيش وأضيق الضيق، بحيث تمر الليالي ذوات العدد لا يجدن شيئا من الطعام يقيم الأود، وتمر الأهلة الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ثلاثة أهلة في شهرين، وما يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. حتى سأل السائل وكان ابن أختها: ما يعيشكم يا خالة؟ فما كان يعيشكم يا خالة؟ قالت: إنما الأسودان، التمر والماء صلوات ربي وسلامه على نبينا صلى الله عليه وسلم الذي ضرب المثل الأعلى في كل جوانب الخير وضروب الأخلاق، كما كان عليه الصلاة والسلام في غاية الفصاحة وأعطي جوامع الكلم، فكانت عباراته في منتهى البلاغة وكلامه في منتهى الإيجاز، حديث واحد في كلمات يحتاج من الشرح عمرا أو دهرا لمن سأله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. الله أكبر، جمع له معالم الخير في الإسلام كله، بدءا من أساسه الإيمان بالله وإلى تمام بنيانه المتمثل في الاستقامة. فمهما شرقت أو غربت لا تجد شيئا شذ من الخير أو من معالم هذا الدين عن قوله عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله ثم استقم. ينفد عمرك وتنفد الأعمار وأنت تشرح حديثا كهذا أو كغيره من الأحاديث. لو رحت تضرب الأمثلة لذكرت كل حديث على أنه مثال، على أنه مثال لفصاحته صلى الله عليه وسلم وحسن بيانه وجوامع كلمه صلوات ربي وسلامه عليه. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان حليما صفوحا يعني كثير الصفح، لا يغضب إلا لله تعالى، وكان صلوات ربي وسلامه عليه متواضعا للمؤمنين عابدا لله رب العالمين مجاهدا في سبيله ومتوكلا عليه. ولقد ظل عليه الصلاة وأزكى السلام على هذه الصفات وتلك الأخلاق الربانية من أول عمره إلى آخره، ما غير ولا بدل ولا تعنت ولا تنطع ولا تكلف. وهذا ما أشار إليه تعالى في قوله وما أنا من المتكلفين، والمتكلف لا يمكنه الثبات على ذلك طوال عمره. وقد كان صلى الله عليه وسلم في هذه الخصال وغيرها من الأخلاق الكريمة في كل واحدة منها يضرب المثل الأعلى في الغاية القصوى من الكمال، ولا يتفق ذلك لأحد من الخلق غير أولئك الذين عصمهم الله تعالى. فكان اجتماع هذه الصفات وتلك الأخلاق له عليه الصلاة والسلام من أعظم دلائل نبوته. ولهذا فإنا نجد كثيرا من العقلاء قد حكموا بصدقه عليه الصلاة والسلام لما يعرفونه من أخلاقه وصدقه وأمانته وسيرته العطرة. فهذه خديجة بنت خويلد رضي الله عنها لما كانت تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه الصادق الأمين وجربته في تجارتها وسمعت من غلامها ميسرة ما رآه من صدقه عليه الصلاة والسلام وأمانته وعجيب أمره، فعندما أوحي إليه صلى الله عليه وسلم وأخبرها بما لقيه من الوحي يعني ضم جبريل له وأنه غطه أي ضمه بقوة أو بشدة. قل له اقرأ فيقول ما أنا بقارئ. أول شيء في الوحي يعني من بعد الرؤى حيث بدأ الوحي بالرؤية، لكن عند نزول أول ناموس عليه الذي كان في غار حراء وفيه اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، رجع صلى الله عليه وسلم إلى زوجه يرجف فؤاده في أمر لم يكن يتوقعه ولا عهد له به، يقول والله إني قد خشيت على نفسي، إني قد خشيت على نفسي. فقالت له زوجه التي تعرفه معرفة قوية ويقينية: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم صلى الله عليه وسلم وتحمل الكل أي الضعيف وتكسب المعدوم الذي لا يجد شيئا وتقري الضيف تكرمه وتعين على نوائب الحق. فاستنبطت خديجة رضي الله عنها من سابق حياته وسالف سيرته أن نبوته حق وأن رسالته صدق، فهكذا كان الحكم بصدق نبوته عليه الصلاة والسلام من أقرب الناس إليه، كما كان ذلك من أبعد الناس عنه. فهذا هرقل ملك الروم أرسل إليه النبي محمد عليه الصلاة والسلام كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام، بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل ملك الروم: أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وأهل الكتاب يعرفون من خلال كتابهم أو كتبهم أن نبيا سيبعث، فهناك البشارة بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام في التوراة والبشارة به في الإنجيل وقول من خلال كتبهم كتب أخرى منها ما هو وحي من السماء نزل على أنبياء ورسل بني إسرائيل وكانوا من الكثرة بمكان، أو ما كتبه البعض نقولا عن الوحي، فكانوا على يقين من بعثة نبي يكون من قبل بلاد العرب. وكان مثلا اليهود على يقين من هذا، كان يرجون أن يكون من بني إسرائيل، فإذا هو من ولد إسماعيل فكفروا به مع ظهور الآيات، وأخذتهم الغطرسة والعلو والكبر حين قالوا كيف نؤمن به وهو ابن الجارية، يعنون أنه من نسل هاجر التي كانت جارية مصرية أعطاها ملك مصر لسارة فوهبتها لزوجها إبراهيم رجاء أن يرزق منها الولد، فرزق منها بإسماعيل، تاريخ معروف عندهم، فرفضوا أن يؤمنوا بهذا النبي لما لديهم من عنصرية وكبر تمثل في مزاعمهم أنهم السلالة المنتقاة وأنهم شعب الله المختار وأنهم الساميون إلى غير ذلك مما عرف عن عنصرية اليهود. المهم كانوا يعرفون ذلك والنصارى كذلك. فلما جاء الكتاب إلى هرقل ما كذب خبره، لكنه أراد أن يستوثق، فإذا به يطلب من حاشيته أن يبحثوا له في بلاده عن أحد أو عن قافلة من بلاد العرب، وكانت قوافل العرب معروفة متمثلة في رحلة الشتاء والصيف، حيث رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى بلاد الروم، بلاد الشام أصلا، وكان يحكمها الروم كما هو معلوم، إلى أن أجلاهم الإسلام ودولة الإسلام، سيما في عهد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. والشاهد أن هرقل، أن هرقل ملك الروم طلب من كان في بلاده من العرب، فوافق ذلك أن كان أبو سفيان، أبو سفيان بن حرب القرشي، في طائفة من قريش في تجارة إلى بلاد الشام، فاستدعاهم هرقل إلى مجلسه وحوله عظماء الروم، ودعا بترجمانه وشرع يسألهم عن أحوال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ليصل بعدما سمع منهم إلى نتيجة قاطعة، وهي أن ما سمع من أحوال محمد صلى الله عليه وسلم وصفاته وسيرته فيهم لتدل دلالة قاطعة على صدقه فيما جاء به وأنه نبي مرسل. والحديث في صحيح البخاري وغيره يحسن بنا أن نذكر به لما فيه من موعظة وعبرة وحجج بالغة وبراهين قاطعة وأدلة ساطعة

فإن حال الناس قد يكون سبب هداية وقد يكون سبب صدود وإعراض. وكم من أناس أسلموا في بلاد الغرب يقولون الحمد لله الذي هدانا للإسلام قبل أن نرى المسلمين، وحال المسلمين في بلاد الشرق أو بلاد الغرب لست تدري أيهما أسوأ من الآخر. ولم أكن أظن أنه منكم، لعله من شائعات اليهود أنه كانوا ينتظرون هذا النبي أن يكون من بني إسرائيل مثلا، ثم يقول فلو أني أعلم أني أخلص إليه استطيع الوصول إليه لتجشمت لقاءه، أي لتحملت كل تعب في الأسفار وفي ترك الملك وكذا وكذا من أجل أن ألقاه وأن أصل إليه أو أن أؤمن به، ولو كنت عنده أستطيع الوصول إليه والقرب منه لغتلت عن قدميه، كناية عن مدى الاحترام والتبجيل والإكرام لشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه محمد، محمد رسول الله. من محمد؟ إنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن كعب بن مرة بن لؤي بن غالب بن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن معد ابن عدنان، من ولد إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام، هذا نسبه صلى الله عليه وسلم. أما نشأته فقد ولد بدار أبي يوسف بمكة، ولدته أمه آمنة بنت وهب ابن زهرة ابن عبد مناف ابن قصي، ولدته صبيحة يوم الاثنين. لم يعرف تاريخ مولده صلى الله عليه وسلم، حيث لم يكن أحد يفطن لمثل هذا المولود اليتيم أو أنه يكون نبيا أو عظيم الشأن. وتحديد تاريخ مولده عليه الصلاة والسلام بالثاني عشر من شهر ربيع لم يصح، بل الثابت أنه توفي عليه الصلاة والسلام في الثاني عشر من ربيع الأول، فهو يوم وفاته لا يوم مولده. والذين يحتفلون في مثل هذا اليوم بما يحتفلون به من الزينات والحلويات والمسيرات وغير ذلك من صور الاحتفال والبدع والضلالات، لما هذا من فعل الشيعة الرافضة أو من فعل الفاطميين العبيديين الذين نشروا في الناس هذه البدع وتلك الخرافات والضلالات، وكأننا نحتفل بموته عليه الصلاة والسلام. هذا هو الدين؟ هذا هو العقل؟ هذا هو الحب؟ احتفال بيوم وفاته صلى الله عليه وسلم؟ لعلك تقول إنما هو الحب، فأقول لك إنما الحب اتباع، فإن كنت محبا للنبي عليه الصلاة والسلام فاتبعه وأطعه وسر على نهجه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فلم يثبت إذن يوم مولده عليه الصلاة والسلام في أي يوم من ربيع، بل ولم يعرف أهو في ربيع أم في غيره، لكن الثابت في الحديث الصحيح أنه كان في يوم الاثنين لمثل ما قوله عليه الصلاة والسلام حين سئل عن صيام يوم الاثنين قال يوم ولدت فيه، ذاك يوم ولدت فيه، فكان يحييه بالطاعة، يحييه بالصيام، مع كل يوم اثنين يمر عليه، وليس الاثنين الذي ولد فيه فقط أو الموافق ليوم مولده من شهر ربيع أو من غيره. وكان هذا المولد يوافق من الأشهر الميلادية على الأرجح شهر أغسطس في عام 570 أو 571 من ميلاد المسيح عليه السلام. ويعرف العام الذي ولد فيه عليه الصلاة والسلام بعام الفيل لحادثة الفيل المشهورة، والتي سجلها الله عز وجل في سورة الفيل. وكان ما كان من أمر والده حين زوجه أبوه عبد المطلب بآمنة بنت وهب من خيرة نساء قريش، فحملت منه، ثم أرسل عبد المطلب ابنه عبد الله في قافلة تجارية لم يرجع منها، فهذا محمد صلى الله عليه وسلم مات أبوه وهو حمل في بطن أمه، فولد يتيما صلى الله عليه وسلم، فكفله جده عبد المطلب، ثم ماتت أمه آمنة وهو ابن 6 سنين، فحضنته جارية أبيه أم أيمن، ثم مات جده عبد المطلب وهو في 8 من عمره، فكفله عمه أبو طالب. أحس وهو الصغير بضيق ذات اليد عند عمه أبي طالب سيد قومه، وما عليه من تكاليف ونفقات وواجبات مع كثرة عياله، فأبى صلى الله عليه وسلم وهو في صبا أن يكون عالة على عمه، فخرج يرعى غنما على قراريط لأهل مكة، فرعى صلى الله عليه وسلم الغنم ليكون بعد قائدا للأمم. نشأ صلى الله عليه وسلم نشأة الخير والطهر والشرف والكرامة، وضيء الطفولة، نقي الصبا، طهور الشباب، فلم يشب نقاء صباه ريبة، ولم تهتف بقدس شبابه نزغة هوى ولا نزعة صبوة، فكانت دنياه كلها معبدا يطيب أطائله وعشاياه، وتطيب أسحاره بذكر الله وحده والتفكر في آلاء الله ومخلوقاته وملكوته، فجد في الحياة راعيا للغنم، فسئل عن ذلك فقال ما من نبي إلا وقد رعى الغنم، وقد كنت أرعى الغنم أو أرعاها على قراريط لأهل مكة، ثم عمل صلى الله عليه وسلم بالتجارة مع عمه أولا، ثم في مال خديجة ثانيا، فكان مضرب المثل بالصادق بالتاجر الصدوق الأمين الذي ربح خيرا كثيرا في مال خديجة. وعجب ميسرة لما رأى من حال محمد عليه الصلاة والسلام، هو الذي لم يزل بعد إنسانا عاديا لا تبدو عليه أمارات نبوة أو لم تأته بعد، ولا يزال في شبابه، لم يكن قد اكتمل أو أكمل 25 من عمره، حتى استوفى هذا السن فوجد رغبة من خديجة رضي الله عنها في أن ترتبط به زوجا، فقد أحبته حبا جما وأرسلت إليه بمن يخبره بتلك الرغبة، فاستشار محمد عليه الصلاة والسلام أعمامه أو عمه الذي يكفله، فرحبوا بمثل هذه الزيجة. فمن في النساء في قريش أو مكة كخديجة؟ ومن لها مثل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فتم الزواج زواجا شرعيا بإيجاب وقبول وشهود عدول وتسمية مهر كهذا الزواج الذي نعرفه في ديننا، مع أن القوم لا يزالون في جاهليتهم. واستمر الأمر كذلك من زواجه عليه الصلاة والسلام هو ابن 25، وكانت خديجة بنت 40. مرت حياته عليه الصلاة والسلام على هذا النحو الذي كان فيه المثل الأعلى في الجد، وكان القوي الصالح يستمسك بالأمانة ويعتصم بالتقوى، وله الحكمة الحكيمة في كل شؤون دنياه، والرعاية التي تقدس الحق والواجب لكل ما حمل من أمانة، وأنه كان في أطوار حياته الكاملة في الأدب والخلق وحكمة العقل وسمو العاطفة ونباغة الفكر وقوة الإرادة ومضاء العزيمة وجلال الشرف وعزة الكرامة ونبل المروءة وكرم الإيثار والنجدة وسماحة النفس إلى غير ذلك من عظيم الأخلاق وكريم الصفات. فلم يغمر قلبه إلا حب الله، ولم تنزع به الإرادة إلا إلى الخير، ولا العاطفة إلا إلى السمو، ولا الفكر إلا فيما ينال به رضا الله، جوادا مسامحا في سخائه وبره، محسنا كل الإحسان في كل ما أنعم الله به عليه، فلم يغضب إلا للحق، ولم يجبن إلا عن الذنب، ولم يطمع إلا فيما هو عند الله. ثم اصطفاه ربه خاتما للنبيين، فجاهد في الله حق جهاده، وبلغ كل ما أنزل إليه من ربه، وشهد الله له بذلك، ثم قبضه الله إليه بعد أن صارت كلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا السفلى، فصلوات الله وسلامه عليه. فهذا قبس نستهدي به من حياة محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان اختصارا مخلا، لكنها إشارات ومقدمات للحديث عن نبوته ورسالته صلى الله عليه وسلم. ولا يزال الحديث موصولا عن مؤهلاته أو دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. وبما أننا تجاوزنا الوقت فلنكمل إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة، وإلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.